ذكر المؤلف أسماء متقابلة. ما هي الأخ؟ ما خلاص. طيب. نعم. القابض والباسط. والرافع والخافض. والمعز والمذنب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.